قال فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. حاجة العبد تتلخص في ماذا؟ في أمرين: جلب نعمة ودفع ضر وبلاء، تتلخص في هذين الأمرين. حاجة العبد تتلخص في هذين الأمرين: جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. قال والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، هي من جنس الألم والعذاب. والعبد محتاج إلى جلب هذا النعيم وهذه اللذة، وأيضا دفع هذا الألم وهذا العذاب. قال فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به، والثاني وهو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. وهذان هما الشيئان المنفصلان: الفاعل والغاية. الفاعل والغاية، فهو هنا أربعة أشياء: أحدهما أمر ومحبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. إذا تأملت هذه الأربع وضحت لك حقيقة هذا الأمر. العبد فقير ومحتاج إلى جلب ما ينفعه وإلى دفع ما يضره، فقير إلى ذلك، ولا يمكن أن يحصل له ذلك إلا بوسيلة، إلا بمعين على تحقيق ذلك. فثمة أربعة أمور: أمر محبوب مطلوب وجوده، أمر مبغض مكروه مطلوب عدمه، الأمر الثالث الوسيلة لتحصيل المطلوب، والوسيلة لدفع المرهوب. هذه أربعة أمور. قال هذه أربعة أمور ضرورية للعبد ولكل حي، هذه الأمور الأربعة ضرورية لكل عبد ولكل حي، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. ثم بعد هذا التقديم يأتي تقرير ذلك وبيانه من خلال بعض التأصيلات يذكرها رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.